مرحبا بكم في برنامج اليونيكوم باللغة العربية. فإلى محاضرة اليوم كونوا معنا. استقبالا نرحب بالجميع ونحيي كل الحضور، ويشرفنا الإطلالة المشرقة على الوجود في ميرة الباحثة عن المعرفة والحقيقة من أجل الوعي والتطور البشري. كونوا معنا وإلى محاضرة اليوم. فإلى هناك. مرحبا بكم متابعاتنا ومتابعينا في قسم اللغة العربية، سعيدين بأن تكونوا معنا في محاضرات اليونيكوم الموكب 2 تصور اليونيكوم بالنشوء، والتي سنطرح خلالها السؤال الذي تم يجيب عليه: هل سقطت أسطورة آدم تصور اليونيكوم بالنشوء؟ ومن ثم سنستعرض خلالها نظريات التطور وتصورات النشوء البشرية، وجود الكون، نشوء الكائنات، نشوء الأحياء، نشوء الإنسان وتطوره كمقدمة للحديث عن الوجود الكوني. سنستعرض في محاضرة اليوم نظريات النشوء التي طرحت عبر التاريخ، وبعض تصورات ومواقف الأخائد الدينية حول وجود الكون ونشوئه. وفي المقدمة إليكم هذا الفيديو والتي تجسد حادثة البيج بانج.